بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيتمتنا مسلمنا لقاء اللي غيسمو النغصة راه تنخصيص ديال الموضوع باري يستوهمان ولكن قبل ان نبدا الموضوع ولا يجلس نكشم لابد غنشكر ربي تبارك وتعالى هارس التحماد اللي خفلا غيدوم نعمتد مقير المدن مذكر فوفولكي مذكر فايلي غير غير الواحد الاحد اللي غي خلقن نعمت هذا بنادم غاستوري تشكار يسن يسجن نعمت بهرم قرن هن يمكن ربي تبارك وتعالى هذا اختي كيس خريجت اللحظه ديك ريجت الوقت نعمت بنادم غاستي تشكار هن ربي تبارك وتعالى اللي سي تزايد دار تبقى يوفقان وليني غدي وربي ورسني سكان نعمت نغد ورتشكير ورستي تشكر سيديس هان ربي تبارك وتعالى رتي تكيس لذلك العلماء التنين الشكر قيد للموجود وطلب للمفقود الشكر هاني تقلقي دي تليلان باش هدور تدو داري تلقى السبب يتالي وري اللين باش اديتاش لذلك بنادم دائما يغيز رجلو في فولكيا هادي تشكر ربي تبارك وتعالى سي تحمد تالي زوان تيسنات هادي الطلب ربي تبارك وتعالى البركه استوري الصيتنس هاني يمكن بنادم يشوض هو يونس يا العدد اللي قلنا ما سلمري يعجبتو يونس يشوض هو يونس كاين غير سوارس لذلك بلان ويكليس ناقص يتشكر سيديس يستغفر سيديس يلقي التواضع سيديس سرد انت تعجب اي اللي زرع يعني العجب قيسي العجب غير اللي زرع اشكون شكنا يتفاق في العمل ربي تبارك وتعالى اللي يفتح في سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أشكين دلوفود خكري قلت ماني غير الجزيرة العربية أرتينين شهدوا لا إله إلا الله وشهدوا محمد رسول الله يزوج تفلس ربي تبارك وتعالى سورة النصر بس قسينا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ما تسكرت فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لذلك دائما بلاد ما يدور بيصبس كان نعم دي خصاص تشكر سيديس شوي غير شكر سيديس غير كنا نسيز نعم درس ديتك باش نسولينا وغيرس نعم ديز درس إزدي فاسن سنتا نغد شطرت سنتا نغد جبيدا سنتا ستشكلا وإنما ربي تبارك وتعالى ستيران انت توافقني ونشكان الخير كل شيء هل نشكد درس إذا كانت هناك أي شخص يمكن أن يكون هناك التوفيق وين سيقع العمل وين سيقع فالحمد لله والشكر له أولا وآخرا. أما الحديث اللي سنا عفوا لا تنسوا الغمس غمس اللقاء يغد لي يقرب تبارك وتعالى البركة غمس غمس نولي غمس اللقت وهو الحديث بارستوه من رسوال في القضية العلاقات نقري مسلما على سوال ما يخص صديقيني مسلم نقرات سن الحاتي إذا درس بدأت تسفلد ولكن يكرا دي سن بيد الدورة سيمي كيك تقريب وإن كان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوضح يبين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه لحديث لغدر الإمام مسلم أمس الصحيح مسجسينا إن جيس المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. المسلم أخو المسلم المسلم يقومس ومسلم ما المقصود غمس ومسلم يقومس ومسلم. الأخوة تقومت لاسم مدن شكو الشرع الإسلامي اللي غديوشكا يفاد مدن لاني قرأت سن العلاقات اللي قرأت سن سن أنواع العلاقات العلاقة اللي زور تقال العلاقة يدام العلاقة تقبلت العلاقة الأسرة العلاقة العائلة العلاقة العائلة انت تفي تبرم الولاء البراء انت لف الدوار المحبة نبنادم علاش شكون انت تيقن كل شيء يغد سجلت النصرة هاتي درس نخت لا يغد سجلت الحماية هاتي درس نخت لا إن سجلت هاتي تنغيل لا هالعلاقة يزورن. العلاقة الثانية الحلف تقبلتها هرتقى الحلف انت قبلتها الفخيداية درتقى الحلف الفخيداية العشيرية درتقى الحلف نختضرني اللي غديوش كالشرع الإسلامي الرابطة للأخوة الرابطة يدام يجد سول يفسل عداد الحقوق ولكن يودي جنسية الرابطة اللي كليوتين الشغلا انت تيجلسس انت تيجلسس ما يسمون مدن انت تيجلسس ما فتمون مدن وريقي وريقي كرايضني. لذلك إن ربي تبارك وتعالى مثل القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة العلماء ارتين غمس إنما كافة ومكفوفة تفيد الحصر يعني احصر ربي تبارك وتعالى تقمت يحصر ما يسمون نمدن متن متن يعني متن متن سلساقن ما جيس نسكرن يل الجسد يحصر تغمس مي يحصر تغمس الإيمان غنا فينا إنما المؤمنون الحصر يعني كل ما وريك شمن غمس دائرة الإيمان هنوريك يومك قومك ما تيجان واللي ديكيك شمن غمس دائرة ميت دائرة الإيمان كل ما يكشمل دائرة الإيمان بمعنى إن أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا من الزرب تبارك وتعالى واحدة يستحق العبادة يا من بأنه سيدي النبي صلى الله عليه وسلم انت ليك خاتم الانبياء والمرسلين دي خصميت نكل شي العالمين تتبعان يا من صل اركان اللي جيش كان دارت وهو تظليت دوزوم الحج زكا يا من صل ربي سيقا وحدود يا من صل ملائكة يا من صل الكتب يا من صل الرسول يا من صل السيقران يا من صل القدر ونغم نختي إجمالا ماشي على التفصيل يقدرنا ذي قسم نختي إجمالا هنيقا قمك إيقا قمك انت طرفن كغلا إيقا قمك وقارمي نقمك غما سيدا من إغدي وربي إغدي وربي وريوم نسنشك وانا ديك يكشمن غما سمي تديك يكشمن غما سن قول الله عز وجل كريقة ثماني غما سن القرآن يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا لغنى ربي تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة يعني هل الميزان الميزان الأخوة ليخ سيخ صيلي دار ميدناد لينني نشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله اختدر استيق الميزان الأخوة ما تيقى نشهد لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله ما إلا غدوات طبعا اللي سنة قامل لي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله انت تيقى الميزان الأخوة انت تسيخصى عسل استعبارت بنادم كلا يقام بنادم الذي يشكن سلوك دماء كارتي تعبارت سمي عارتي تعبارت سختع إسكيس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نغده وكان لما حبيت الموالة أرد زياد كل ما سيد زياد ولا ما سنطعت كل ما سيد زياد غمي غير عمل أردت نقص الموديان مي على حسب النقصان مي ونشكن يعني أردت لي أشهد لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله ولكن أردت اجتهاد بيدن ماشي زود يعني قيس المعقول يعني بلاد مريض زلا تظلي وين سخلوقت لمساين سخلوقت ماشي زود أنا اللي تفرد يعني بلاد مربريت بس المعاصي ماشي زود يعني أرنتي تطارني كر ولكني قربت ولكن كله نكشم الغمي كشم الدائرة الإسلام ما ستيني خشولة باش نسمى داغي طفار ما داغي طفار يذكر لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله شكون تيجي يذكر لي كيسمون ديال العدد ميدن نرى دي لما نرى دي بلادي بغدي وربي تسمون كديس القرابة يجا قماك يجا عميك يجا خاليك تلوان عميك إلى آخره سمونك دي اسمي سمونك دي القرابين يسمونك دي سجلوا لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هو أن تفرق سي الحقوق علاش أشكو سمونك دي سي ذكر يذكر القرابة دي ذكر مي يذكر الإسلام تعلقت دي سغمسن سي لندار سي لندار في دي تعلقت يعني تفرق سي الحقوق كي كذلك تفرت اسمي تفرت سي الحقوق الحق الإسلام الحق الإسلام أترى رد نشك رد نموند الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى باش أتنفهم الحق ويسي الحق القرابة وكل حق القرابة نمونتيني حق الرحيم يقال الحق باريش قاني الحق باريش دان علاش علاش اشكو الرحيم يوم القيامة اتعلق العرش ربي تبارك وتعالى اولا الرحيم الديز ربي تبارك وتعالى اسمنس غيسمنس انت سبحانه وتعالى شكون تيقى الرحمن ايوا ايق الرحيم هو الرحمن الرحيم الرحيم تشكد غير الرحمن الرحيم اشتق لها اسما ما ايوا من اسمه لذلك يوم القيامة ارتعلق مصن العرش ربي تبارك وتعالى ارتيني من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله والنسر السن عن ربي تبارك وتعالى سيصله ما يقال سيصله لا دسي في السن ما يقال الصلاة لي نقول وصلت فلانا بصلة زعما في عسكرا الصدقة عانت في عسكرا تغوص وخلص اختني كان الصلة. لذلك يقولون يعطي الصلات والهبات، يعطي ماذا؟ الصلات ويعطي الهبات. الصلات كانت تجيني الصدقة زود الهبات زود الهدية، كل شغلا أرستني العلماء أو درستني اللغويين صلة. علاش أرستني صلة؟ أشكو توصل بينك وبينه، يعني أركون تزدي ماذا لي كان وصلت الشيء، معنى تزديت وصلت التيار الكهربائي زعما زدي خصو كنسي يرغدو. لذلك ارتيني ومن وصلني وصله الله، والنيز دين هن رتي رتي وصل ربي تبارك وتعالى. يعني لا سيف، ما لا سيف، لا سيف الرضا يفاس الرحمت يفاس الفضل. الرضا ضر رحمت ضر فضل، وكان الشغل كل شيء هن ماني غير نيسرس بنادم رتي نيسرس غما سمي اما الجند. من وصلني وصله الله، ومن قطعني ومن قطعني قطعه الله. والنيبين هند ربي تبارك وتعالى رتبي، ما كان رتبي رفلسي بي الرضا يفاس السخط، يبي فلاس الرحمه يفاس العذاب، يبي فلاس الجنه يفاس جهنم. من ضرب ربي تبارك وتعالى السمت، ومن وصلني وصله الله، ومن قطعني ومن قطعني قطعه الله. لذلك وياك وياك تفرط، واللي تفسي ذكر تهلوت مثلا عار، واللي تفني واللي تفني ذكر، وين كتير تجمعت شكو الى عدد مدن فرن غمس العائلات فرن غمس الاسر يفرض ما تدي قرب. وكان يقول لك ساتينين ولي زرينين مثلا لي ساتينين هناكي غزو تينوت ماني غني تلو حشكلو غير نتلو حشكلو اما ترفس انت وجاي سي فاشكلو عدوك زود تاينو تلوحت الناس كلو غمس نسكانت ايوا توتمي توت دواتك. اذا القرابة ماشي لمعنى بانه القضية الدين يخت الدرد يخت كيتسمون ذكرى معنى هاد القرابة تستي تلوحت لا يغلي قاني مسلم هان القضية تكمل. وقال الحمد لله ولله المنة والحمد كل ولد جمع لقريب سناتي مسلم ذكرى، يعني كل لا قريب لك يبر منها تتفرنك سيد الحقوق. وكان كنا ثلاثة نجمع غير باش ادمي باش انا حاول انطبق خيرا ديقيني في خيرا كنا غلا ديسا نظمي زودا نظمي كنا نزق موتا ديقيسي في كرا وريان اما تالي زمي بيد ندور ديقيسي في والو اختنتي اللي بايمة تيا واضح. الشاهد غمس اللي بابد يغدي قبل ادمن قريب ولكن نوري يا مسلم هاني تفارك الحق القرابة. تشكى دي الناس أسماء بنت عميس رضي الله عنها دار الليس تشكى رضي الله عنها زار النبي صلى الله عليه وسلم ناس رسول الله هاتينا تاني مشركت هاتي جوشكى الداري إذا كي استغلى غينا استغلى غينا مساسينا إنا استغلى غينا اللي غموت أبو طالب يموت في الشرك. إن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي سايد مظلم بواك يشكى درس الناس هن عميك الناس سيدنا علي هن عميك هن يموت الناس اللي بيسوا صموا زيد مضلطين يتفرك هاتين مضلط القريب اللي غنان لبعض العلماء يجوز تحضرت الجنازة القريب لك لمشترك علاش شكو يتفرك ونشكان يقال القريب يدمن وبوك ديناك هاد اللي خلاص هنا قيسنا ربي تبارك وتعالى إن ربي تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني لغنى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما أيوة وصاحبهما في الدنيا معروفا. الموضوع غادي نساوي ليه الفلاس. إذن بنادم غير دار غير قال قريب يقرب سمونك ديس القرابة من الدين سمونك ديس القرابة الإسلام هاني تفرق سي الحقوق خصك تنفلس تنتدوت لحق القرابة لحق القرابة لحق مي لحق الإسلام يغديو ربي قد جار زيد يزيد ديال حقضني. النبي صلى الله عليه وسلم إنا كريت تص النبي صلى الله عليه وسلم سوى جار أي اللي غني غريك يجيش كلا وليت. لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه لأنك نانك يسرسي فكرة على الميرات. لذلك الجار يغذيو الجار حتى انت تفارق الحق الحق لحق الجوار يغيق مسلم يتفارق لحق الجوار لحق الإسلام يغيق القريب كرد الحقوق باش تسلمي من القرية والسهل باش تسلمي إبليس لغزوة اللي جاي نغيسكر عم تفيد غير تبي الضغوط دوار كان كل يوم فوس يعني يات العائلة كله كان تفت العداوة تفرغي وضو بين القرابة بنت الجيروت بنت الإسلام كله أين بنت سوريناك رومين لا عمر هضر يسجين دي رومين. شوف إبليس غير هذا غير يتسخر أريد بكرة دي ذكرني سوري ماني ذكرن ماشي ذكرنا دي غنغوين سلاس اللي سطم زي بوركا أما صلى بحر يبيت نقول له انت شورا سينيخ نقول ليس فرسي يوي تسبيبت إنك وادي اختلا يقال عمر هضر تسبيبت وركت لي بعد أصلا دارات مشكلة كله للأخوة الإنسانية بردم كله تيقمك إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه إن الإمام النووي رحمه ربي إنك أخيه هنا إيش مقيس بلده كله إنك الأخوة غير الأخوة الإنسانية وكل وقت الإنسان فقد يل الأخوة الإنسانية ما قيسش نقصد نقصد صرف شكون ما يخالف الدين الإسلام أنا قيسش مقص يا سطت نرحمت ماشي سنحب غير اللي سكان نحب الاعتقاد نغد نحب المظهر اللي دار سيدان زود العدد من الشباب من غتني هضروا بي ان كيزرع كرن مسكين يضر يجلع اصلا انك ردت تتبعي غتشكو اسكر غير اللي سكر هذه تبع اصلا يضر مسكين وركي السما في خلق ربي تبارك وتعالى يزوانا وري السما في خلق ربي تبارك وتعالى تتبعي كي شكوت ما يتريد الأخوة الإنسانية اللي قسم قول سميه ستمي تتن الرحمة على الزلوة ميقى مسلم إنك عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه ورحمه إنك يشكل سيقي البحر سيقي ولا سيقي وسيف نجيشنا دفورات يعني قيسن يفيد يو رومي أريت بي أريت نقال ميدن أما سيقي وسيفا سيقي ولي سيط باركوت ولي قارو ميقى أريت نقال ميدن سمي سباركوت اسم السجاد خدا هناك اسم عقل قصة إن عبد الله بن المبارك يلي فسن سربينا يا رب تهدو ترجع زي الإسلام مش يا رب تحرق ربي تبارك وتعالى قصة دي غير وس نقد يا رب تقرب نسا ستنفغ وقربي من تيني هنا يا رب تهدو تي الإسلام هناك فعلا اهدت ربي تبارك وتعالى الإسلام احفظوا القرآن يضرب سول الحديث يعني يقول محدد باش تسمي ما يكسين كان مسلم ما يكسس قل نصل باش ردني ما في ديوان كده جمعت شكو نكني غلا دي غدو ربي نرسم تلفزيون نطقوان لمواقع الانترنت كذا وراقي سنت فيه بيان بها انه مسلم ورحمين نحتين الزيقي زالو برحمين نحتين وينزن السلام عليكم البغض البغض البغض البغض البغض هذا يصير يحمين حتى يخفز ضرب ربي تبارك وتعالى السلام تعالوا للي يوسلم نوجود تنين يغن غيكنا النبي صلى الله عليه وسلم يختي نكا مسلم مكة هاتي انت ايقا مسلم بل انت ديوين الرسالة اغضر ربي تبارك وتعالى صاحب الرسالة ايقا ولكن يكتن عليه الصلاة والسلام يكتن يسيا الحرص باهر يقوتن فلوميا المشركين لعل وعسى الدرين اسمي الدرين الإسلام يشهد درس سيدنا عبد الله بن أمي مكتوم رضي الله عنه سيدنا عبد الله بن أمي مكتوم يقابل ندمي عمان يشكي الدرس انا سيد تعلمت الاسلام يا في تيدي جمع الاكابر من قريش ابو جهل طبقانس ابو سفيان دوينا يجمع ديس النبي صلى الله عليه وسلم وانا يجمع ارتدي الدين ارتدي الدين ارتدي الدين شمع الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم وسيسروا العقل يرون العقل صغوين علاش هناك هذا مزغب هذا قوي دير ولدين اما غوا ضمن اخت هذه اخت غراضيو ماشي ساكنة ورداري ما تسكر لا حاشا وكلا النبي صلى الله عليه وسلم ورجو درس لي ورجو درس لي النظرة هذه بنادم هاكي ناكي فلان ورداري ما تسكر اخت هذا ورجو اللي دار النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ورجو وكان اثير دي تشكل القضية دي من بعد اما اصل القضية الحقوق الاخوة الاسلامية ورجو دنتنا يحقرنا حتين انا زرمزيك يكن هناك النبي صلى الله عليه وسلم كتنا تشكت فقير تشيبن طام زرسفوش جمع ديس هناك يجي ترساوالا ترسرشق هذي اختي هذي غاسنا السلام عليكم نسوا عليكم السلام تدو يسجدني ندور النبي صلى الله عليه وسلم يسجدنا تزليت يشكي سيدنا الحسن يقول سيقن دهرنس ويطول النبي صلى الله عليه وسلم تزليت يطول السجود اي لغضنا الصحابة بانه كان المشكلان اقول نقيس يعني منه وحيد ندخ السجود اقول نسي النبي صلى الله عليه وسلم افينتين افين سيدنا الحسن اللي يقن دهرنس اري لغض يقول سيدنا الحسن في الخاطر نصف الدماء ديانا النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر اللي يسلم الناس هاتي زرمية السجدات يطورخت السجدة الفلانية يطورخت هاتي سكف لا يسودع الحسن اجتي لغمي اللي يقدر غرض انس يقوزد نكني غزر الزنا ما سنت مزقيدة نسيت هذا ضرفو سلوحتين غبران النبي صلى الله عليه وسلم انت ورجود انت باش ما في ديوان كده جمعتها اشكوك لان المجرمين غي كده عسد انتنين انتنين تابعة كان زود ايزان كنت كده بدأت هنا كده جمعتها دي غير بس اسم المركة اللي تابعني انتنا غاري متزان يتابع غاطة اللي جان زود ايزي ويسم قول انت تلي عدلن ان انا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم علاش لي غيو غيسا وصحاب الله بمكتوب ان انا كشكو ايغا بوكاد ايغا بوكاد ورتي سلا او اتا ابوكاد نا اشكو كي ايغا بوكاد ورت نتا ابوكاد انا يا بوكاد وانا يفلت النبي صلى الله عليه وسلم غمس المدينة اريد زل سميدن اريد تحكم لقرميدن ايغا القاضي ايغا الامام نزليت ايغا الامير يجيت 16-13 دور 13 غزوه يفوق النبي صلى الله عليه وسلم في القتال يفل سيدنا عبد الله مكتوم الثاني قال الامير المدينه ابوك ها حقوق المعاقين مش انت كتصدقه سير السياسه قال تمس منصب سياسي معنا ويغميت ها ايغا ابوك الى الجمعه فكر المنصب كره ابوك نغدلو كنا راه نتصورنا ويتي سكرا ما راه نتصور راه شنو كالصداقة راه شنو كان يو بدون الزين كان الى اخره سمعتيني نغدو لذلك ماشي بنادم ماشي النبي صلى الله عليه وسلم يسلي لا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انك خوا ضمن اختي لا دارتي الحرص اللي كيسي لا انت انا تيني دحيني مي باش اي جمع دوين واخا ورين تجمع تنس يحاول هذا سني تقرب هذا سني سلك مي هذا يسلك من رسالة للإسلام لعل وعسى ولو انس ندمي أدر طبن كان يقال الإسلام الإسلام الرحمة يقال وريقي العذاب الإسلام وريقي القتل وريقي تنقتل مدني قال الإسلام لا الإسلام وريقي التفجير الإسلام وريقي الانتقام بل بالعكس ولي هذا يقول سكر العار غمس النبي صلى الله عليه وسلم نصب رأس العداوة غصديق ديكشم يوم فتح مكة يكشم تسمكة الناس يذهبوا فأنتم الطلقاء يرزم بس يقول لزو كان يقول سكرنا اللي والو اللي غدي وين خسيرة طبعا سند القصة اللي يجي سلمة قال ولكن أنا سوبي أغان الشغلا أرني بعد في النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الناس ما سنبرا ونسكر غيلة عد بنت ناس الشاعر ناس المجنون ناس ناس ناس ناس ما راهوش كرغينا ناس وديت كي بنادم قال يا كريم اختي وي سمي 因为是你苦了嘛。إن زدابوا فأنتم الطلقاء. النبي صلى الله عليه وسلم يتابع غولي لي أي اللي في الناس يقص العتاب غدر ربي تبارك وتعالى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى. أي لعسنا وأما من استغنى فأنت له تصدى. أرسلنا فأنت له تتصدى لا تصدى وإنك وريرين تديتمي تبعات شكيت تكتزلي قدامنس الناس النبي صلى الله عليه وسلم تكتسن الناس ربي تبارك وتعالى وإنك كسرت تنتج تزدان لا ينيدن أريد الزر والذي يشكن ولكن الشغل اللي قال عتاب على خلاف الأولى أريد الخطأ على خلاف الأولى زدو كان مثلا يغدور بمثلا يعرضك بلد ينسنة البيع والشريات يترقي السويت 2000 ريال يترقي السويت 18% طمس كيتي 18% مرة ذاك النيل مرة ديسكا طمس ديمي يو 2000 ما قد يتقرب ولكن اللي كمال يرى تبدأ من أدم ربي تبارك وتعالى يرى الكمال يسيدين النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يكتلنا للتعصار في المشركين أي لغسنا ربي تبارك وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن سيدنا رتنخت يخفنك في الأسف في فوي إن يسفين استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إن الشيخ كوري قل عون شكنا جين سنوم سي جنوان نخت حفرت كرمي كرا الغرز دوا كلا تجيس لديت كرا هتجيس لديت كلا معجزة بس أنت مالت في إعلان بأن القرآن يقوين ربي تبارك وتعالى وبأنه في إعلان يسجد مي يسجد النبي ولو شاء الله الناس هتي يولون سنفسني أفوسي وأغلان ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين أي اللي سرغتني أمس الباباد نظرة إي مسلم عموما غي كذا سيخصصتي تقيمي إي الغير واللي ولقينيني مسلم واللي وضرنين واللي جلانين سواء قال المشركين أصالة ولا حتى مثلا قال مسلم ولكن وضرن جلان يقرب نيتي غويني يقرب نيتي اليهود يقرب نيتي النصارى بنادم وليد ورا ورا ورا ورا ورا داسني فولنس يحبوتني ديتي بعيتني شكوتن وفي نفس الوقت ماشي اجيتني مزيان الموقف يفلسني صبر وريقيني ماني غنى فغنى ربي تبارك وتعالى لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وركن ينهى ربي تبارك وتعالى لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين كل مدريسين كل مد غير مشركين كل مدريسين السيفي مغدك بشكش عوجة أكيد يرار في الإسلام هنمي نغد وركي السفخ تقمينك يطايك يستعمرك يا مزايل اللي تفتي كسك يدانك يكسك يدان آخره إذن ولك يحارب من غدين يكسك يدانك سينا هساكينا ربي تبارك وتعالى يخسك جسيني لموقف العادة أما يغدو ربي ورقين أما نصين فيناد ورقسي اللي بس أن تبروهم أدسفت وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إذن يغنسن المراتي بد إلا ما كدي سيمون كدي سلخت الإنسانية إلي يسمون كدي سلخت مي لخت الإسلام وحدات إلا ما كدي سيمون كدي سلخت الإسلام للقرابة إلي ما كدي سيمون كدي سلخت مي الجوار تجرو زودو كان يغيقى كفري زودو يغيقى مسلم زودو يغيقى ميت يغيقى القريب يقى مسلم نغطي حتى يقى القريب يقمي يقى الكافر مثلا شاين غمس لبابات بنادم يخصها تايفهم ايفهم ايفهم يذكرد كري قالت يذكر مش كي قال القوانس لانه يمكن انك تعارض لو قلت لك تعارض يذكر هذا هو يذكر ولك دي سمونك ديس الانسانيه ديال سمونك ديس الاسلام ما تغوان مرا توالد راه توالد يذكر الاسلام يذكر الانسانيه وسود سينا ما غينيسكر نغدي تعرضك يذكر الاسلام دويمي دوي القرابه هاني ذكر الاسلام انت دي تبقى انت ذكر الاسلام الا بدا التورير ماني انت جلسس انت انا يقلمي انت انا يقلقص بالراحه وكان كلشي ذكرنا نضني يسكا يسكا زادمي القوه سواءني ذكر الجراه وتنغدي ذكر نغدي ذكر القرابه حتى يذكر الحلف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كراي قالت لي حيل في النادي يوفى الاسلام هانو راسي زاد الاسلام بلا مين بلا الصلابه غوي تسكر انت حالف دغوي تا قبيلتا تحالف انت تقبيلتا كيني مسلم السين حيل فانا سي زاد الاسلام هاسي زاد الاسلام ميت هاسي زاد الاسلام القوه شكون ما يغمون نمد نفوفوركي وخاور كيني مسلم هاني مسلم انسست كالمي انسست كالافوس إن النبي صلى الله عليه وسلم شهدت حلفا في الجاهلية لو دعيت إلى مثله في الإسلام لا أجبت الحلفا ماذا الذي يوقع للمشركين جران قرأت سنة الحرب أستين حرب الفجار عرفت لي عاش سغن حرب الفجار أشكون ما غنقيس هو قنس المسجد الحرام أقنس المسجد الحرام أغن ما غن اللي اختنتها الحرب اللي سكرنيات المعاهدة المعاهدان استغنت حلف الفضول بأنه كل ما يقن الظلم يسرى تحارب وخا يغمي تقبيل تسن كل ما يقن المظلوم هاتي راه تنصر وخا يغار النقيض وليت حتى انا قبيلت علاش شي خصنا نشكل باش اسولو يتكرر المصيبات الحرب الانفجار سكر الحلفات كيتسمى حلف الفضول اش كنت نياد لي غوينا اللي ماني كان نياد لي المشركين ماني كان غادي زين عرب عمومه انا ولا حد الناس كديد اي كتسنتي درس انصر اخاك ظالما او مظلوما على مدى على ظاهرها اي قال ظالم انصرت في الظلمه نيت لي سلا اي غادي قال مظلوم هادي خلص اي لي غير سيلك من عدن الطار العدن الطار التحيده بلا الاسلام العدن الطار تقبلت فلان تقبلت الفلانيه إغين غا علان غا ما سنت قبلت العلانية هانت قبلت نا العلان ما خشاية تنغيان غا ما سمي قبلت أنه فلان ماشي الشرط أدنغين والين غا والين غا لا وأنك أوفان حمدين غا أبو حمد لو قلتنا أنك كنا نغيان غا ما سنت قبلت أنك حمد غير كرارني كنو خلاص إخصاعة قبلت أنت غير غير إخصاعة كنا مين أقيس النغيان الجاهلية الجهلاء نسأل الله السلام والعافية ولا تزير يرزقك ضربة تبارك وتعالى ولا تزير وزيرة وزراء أخرى ونقتر في الدرب تانا رجس يدو حتانا رجس يدو بلانتا الشاهد غمس لبابات ما تيقان أننا المشركين اللي خسكن حلف الفضولات يحاضر قيس النبي صلى الله عليه وسلم إناك ملاد ديسي لما يغاسة غاسة ملاد ديسي لما ينانا شكيد أذكر الحلفاء أردت دي السكرة لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت باش نسمي أنا ولي الإسلام التاريخ كان إيقا علاش شكون إيقا رحمت في ميدن إيقا أذكر الميدن إيقا أتفق الميدن في نصرة المظلوم هو الأخذ على يد الظالم إي مسلم يسردنا له لا أنت دي زوار علاش أشكو الشغل هذا الزاد يشكى أصلا الإسلام الإسلام ورد يشكى بلا يسبد الظلم التسبيد دحيت تدمي اي ادمي ينصر العدل ينصر المظلوم ومشكل كتجيشكا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى غمس غزوه الحديبيه صلح الحديبيه اللي يقلق العدد لاصحاب رضوان الله تعالى عليهم ما سينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل يسكر الصلح ما سينا ان والله لو دعوني الى خطه تعظم فيها شعائر الله إنا كيغدو ربي غراني سكران سكران سكران الصلح أكيسي توعدام الشعائر ربي تبارك وتعالى لا أجبت. المهم دائرة الاهتمام الشرع، دائرة الاهتمام من الشرع سلبابات يعني الاحتسق ديال ما يسمى بالأخوة الإنسانية باب عظيم جدا. وانا قيس اسمه قلنا تنا قيس في العجائب الغرائب تغريب نسكول شي اللي اختيني كان النبي صلى الله عليه وسلم اريد تدعو اريد تيني اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو بأحد بالعمرين إليك، يقصد عمرو بن هشام يقات أبو جهل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان من أشد الناس عداوة للإسلام. أبو جهل فرعون هذه الأمة اللي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك قبل الإسلام يقال عدو لدود الإسلام، وري لا ما يعني ما يعذبني مسلم ني مرتن يقال عدو بزاف يمي يسينا. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كاتين راس يدو اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، زر ماني قيس لكم ماني قيس لك الرحم ماني قيس لكم ماني قيس لكم المحبة وفولكي مدن. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لي غدا الصطائف لي غدا الصطائف دنغوينا صلد نفلاسة تزانين لو باش غالبا تسمى الصلاق كذا إلى آخره، سرحنا ساقونا اللي تقولوا كرفسن يشيد ملك الجبال عليه الصلاة والسلام يصيفت الزد ربي تبارك وتعالى الناس هاتين الناس السنيت هاتين التسكر الناس ملك الجبال يختلف فلسنا قلب غيدررنا لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت الناس يختلف ضمز سيدررنا نبش خلو تقرت بشغينا سلام عليكم. الناس النبي صلى الله عليه وسلم دعهم فإني أحتسب على الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. الناس غالي جدا حتى غيسرت لي الفيتنتني هنضم عقد دفو غمس انتروانسن ما يتعبد ربي تبارك وتعالى واحدة ولا يشرك به ولا يشرك به شيئا. الرحمت اختاني قال الرحمت يخكت في نكلي بلاد ميختكاي وربي طيركت اللي تعودينا كريني انا يجانس النفوس غمس وقرب كل الناس السجني يجانا نفوس هاريت ليس السجني اللي حست يسني سز كان اقرب إن يا ربي أتقوم ساعة غير غير غير غير غير السنغ ما يوين اقرب ما يوين السجني السجني ترى فلس تقوم الساعة كلوت والصنع يغدو ربي يغدو ربي وين أقرب كلو تنغدي وين تكنت أنا مرسما ريتيني وضع القلم. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل ولا يشرك به ولا يشرك به شيئا. غير كذا السني كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل اسمه قل خالق يقال السنين كانت اسمه قول بنادم والتي جمعت نسوية في اللسة قضية الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم تسعى كل شيء آل الجماد آل الحيوان آل النبات آل إلى آخره. شاهد غي إن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم زيد أخو المسلم يغدي وربار اسمه قول كل نص الرحمة عن اسمه قول المشرك عدو الله الذي يبارز الله بماذا؟ بأعظم ذنب التقندمي شرك أعظم ذنب شرك أرنسيس اسمه قول الإسلام صندر هذا من يكسر تسمى قلت هو كمسلم من يكسر خصت تتكد هو كمسلم سواء نيقال قريب من غيقة جارنغ ديقة غارب لأنه ما قرأت خسوق من يكسر خصت تسمى قلت ماني غرات سي خصها تينكي يسكت لاش كان ناغدور بان اسمو قريكا هانا راه غادي تبان بانه الاسلام هانو ثلاث السين الاسلام اذا كان تينين غير مسلم الاسلام يمي الاسلام البلاكا كاين لان بلاد ميوزيك البركة وين كاين السماء ورسمه قيسينا زادو كان وليت تيكاني نطرب شلين دي ان جي تكسم طرب شلين دي ان جي نغت تريكو قيس دي ان جي سمع دا دي ان جي ما تيكانا دو ها ينسي المسخت يتاهل قيسني انا نضني تنين يزورن زعماتي انا زعما كان ذكور يميرك زورتني كين زعماتي كان ذكور بلاد ميوزيك راه البلاكا ولكن يوري سيمتيا الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه وانا كان مسلم كان الحديث هذا تسجل الري ان النبي صلى الله عليه وسلم المسلم زيد اخو المسلم هذا العقل هذا مسلم اخو المسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه لا يظلمه ما قال لا يظلمه الظلم ان العلماء ما يقال الظلم يخسر التغاوسع غيلي وريقين لا بلاصص انت دايما الظلم سنيخت بيت غندير دي يغزيت غندير دي الظلم علاش اشكون اللي كان تير دي يختبي تخطيط ور بيض وحمر ما يقال غوان ظلم ظلم تيمي نقص السكان غوسع غير اللي وريغان لبلاصنس هان غوان ايغان مي ها غوان ايغان ظلم ظلم غوان تيغان لا يظلمه ما يقاني غظلمتك وما كان مسلم يغاس سرسكان تغوصان سنتا سرستين غليا سوريقين وكان ظلم ومسلم يتعلق سكرد الأمور يبدرت النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث إنا كان كل إنا مسينا النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم على المسلم حرام كل مسلم على المسلم حرام كريقة مسلم هني حرف مي يحرف مسلم ما قسي حرما دمه وماله وعرضه ما كان ظلم ظلم هو يغند زريت سيدا منس نغند زريت سلمانس نغند زريت سمي سلعرضنس دمه وماله وعرضه الظلم يغنشط غمسي دم من نس نساونا ونقوى من اللي مالك سيسمو قول بلاد بي كافرين أجني مسلم الرحمة اللي سيسمو قول سي كافرين شكور بيضا بركة وتعالى خلي قنس ايو ما يكسا سيسمو قول سو مسلم غي دم من نس يزرى النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة إن ما أعظم حرمتك ناس وهلي مشكت للحرمة وحرمة المسلم أعظم من حرمتك غير مثلا يغدور بينه فنكرا كلا نيال بنادم إن لا يجيت يسيد كلا تقدم نذكر وقول الزيم علي خلال الكعبة ما راس يجرو مدنا اللي غنى اللي رطوفن رد زلزون بمعنى اخر يخصا كان تاويت المقصوة سكر اللي محت انختي سوكاس اسرت سمون تي المنس رد زلزون علاش اشكون كعبة طفل حرمة طفيت الحرمة بهرم قرن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه اللي اختني كي قال امير الحجاز ناس من عائشة رضي الله عنها أتي إن النبي صلى الله عليه وسلم إن ملد سور كان مدن المشركين ملد سبحر ورقيني مسلم نيريغا يكسيدغا أدري سلكفر راد خلوغ الكعبة بنوخت في القواعد سيدنا إبراهيم رست بنوخ في الساس لفتد لي ابن سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كله كنا نتزرم الكعبة وانا ستيدوري جيوري كين ضرب ربي تبارك وتعالى هذا سيارة لما قامنا دي سيطوف ولكن واش زوري زرين مباشرة ستيزرم التلفزيون كل شيء غالي يقرب زرم يتغراوت مزيكن دي موتين الحجر حجر إسماعيل تغربتنا هذه الكعبة تيا ولكن قريش غسلي غير تبنون بيت الله الحرام اللي غير تبنون الشيخولات اللي أبراها أبراها الحبشي يراد تخلو مي غنقيس حرب الفجار يخلو المهم مرينا جديد البيت اللي غرانا جديد البيت نانو رات نبنو ورات نبنو بلاس الحلال الأموال اللي دان حلالين تسرت نبنو الأموال الشراب الأموال الريبان غير ناختي دور ثويم فعلا اللي غدي وين الفلوسان تقصرت النفقة الحلال يدروس دارسن بنونا بنونا البيت غير كنا اللي يسمقون مغينا بنونت يبقى سن البلاصتان الحجر يجينا سي تصورت مزيك نجينت اللي غديوش كان بيزو سلام انها كرست اللي راه خصك اللي بلادي من هاد ديسور قصود من هاد ناتي غوا اسكا يوز مكة باش يخلو البيت شكون من هادي كل قاعد يوم يسيت فهم الناس راه تخلو بنوخت في القواعد ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام سيدنا عبد الله بن الزبير اللي غي قال امير المكة الحجاز كله تيوم زي امير المؤمنين غاكودان قبل الدولة المروانية يخلو البيت يبنت في القواعد يبنت في القواعد ابراهيم يحاصرت الحجاج غمس المكة يوتن بيت الله الحرام سلمان الجانيق تخلو يشيل عبد الملك بن مروان يبنو الديرة تغيك لستين دكا يسرس ديرة غالين حجر إسماعيل يرى تغيك لستين اللي يكي لستين اللي تكا الشاهد كمان يختيقان اللي غري يخلو عبد الله بن الزبير الكعبة فوق نميد نرون سند علاش ندو قصود ندي زوج زربي تبارك وتعالى على الغضب علاش لعظم حرمة الكعبة في ماذا في قلوب الناس غنفوني غدي وربي كرام بلاد مش كان يري كثا غرابة غربانا نسكرا وقلزي مختكرا يرد زلو الزن مدناني غاون تسوكا سسرا تسمون إلم السوري غي سوفا ما تسمون عواتي كل الحرمة اللي تسمو قل من الكعبة وقار سيقو مسلم لذلك إذا منه مسلم خطر واش كان دار الامام احمد رحمه الله عليه على الائمه السلف عند الامام احمد قبل منه الحسن البصري واش كان دار سياده الجماعه العلماء العباد منهم ابن الاشعات منهم عامر بن جرح الشعبي منهم سعيد بن جبير منهم اننا ساتينا نفوق في الحجاج هذا الحجاج بن يوسف الثقفي قد ظالم يخسر في لازم فوات نحيله شنو ليك الامير الناس نهو الناس علاش الناس الدماء الدماء الدماء إدام الناس تقصد غي دام يخصي كرم الفضام أرتم ذات نميدن من إن رأى هذه كني اللي أسي سقس كل ما يموت يمقرد نغاريلي ولكن ميدن غزمان قال عدد لازمين البشر ورسني جي بنادم بنادم ورسني جي بنادم بلاد متنا تسوقوا ني قدو دو اوني اي غردان نقدر نجي نسوقوا انا غير يزان وكان غادا تشرحنا كسرس الا ما سينا انت غير غردين انا شي باين يا جيش نلقى 70 80 20 100 100000 400 انا بحال بحال علي نلقى انت مع انه غرض هات يا مسلم يموت إن النبي صلى الله عليه وسلم لا زوال الدنيا أكل تحيد الدنيا لا زوال الدنيا يقول تحيد الدنيا هل نرتاي لكم يغيموت يا وصلم الظلم يان يان أنا ربما رأى لكينا بعض الكنيسة نسوال في الحريات هذا اللي ينكر نغمس العالم العربي العالم الإسلامي فعلا أنت غينيك شو من نقيس ولكن زرا جايونك زوار سوقت الطوموبيل سوقت الموتور سوقت البشكليت تحركت ستوب شمت غونت يردي تحركت قيف سكرت نتكولو غير غازيكي زميد نستينا لكي زيكي 120 غير اللي غاسا كناني خصا كيس زي كيس 40 زي كيس 640 كل واحد كارس زاد 100 واضح يسني غدي وربيتو التكرا نختو التكرا ماني تريد هاني دم من هنو ساهل والنين غانق مسا مسلم يقتال به عمدا النفس النفس بالنفس لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس النفس بالنفس والنين غنكرانين عمدا خصيت نغول انت شنو غير كرا اتمت لك يزول انت شويه نتيم يعني نفوس المسلمين تتكافأ دماؤهم تتكافأ يا المستوى كلنا مسلم يغدو ربي تنغيت خطأ غلط هيك اللي سنة حركة الضوء الأحمر مثلا نغد محان دارك البناوات توقيت انت بدلت عرسكات الحساب سرحته 90 ألف فرانك وهو كذا وإلى آخره زلت كلام ماني توت نكرات نخت تفرلك سنة العقوبة يتكاتين ربي تبارك وتعالى التزمت شهرين زيد شهرين متتابعين نتيجة عدد تغادرك كيس يسقسى هاني غدي وربي سكرت الخطأ نخت كرا شهرين متتابعين على التزمت كي تفرل الدية الدية كيس 100 ورا اي سوا بلاد ما اللي تنغي تاتيس في الوراتنس مشكورة مية ورا انتين انا كاتي رستي تاسي على الصورانس ولكن ما رسنت في الصورانس مية الف ريال مليون جوج لمناين مية ورا ما تهور تاسي تلي كيمت حقق الانسان ما تحقق الانسان واني بلاد البورد رسلي سبي والو ولكن السفغنا فرانك لذلك خصك تدو على الاقل التويتي بكيك التويتي كانت ريال الفلوس يعني 20 مليون 30 كذا تدو تمسي محد لوارتانس هاني غاكور سامحا انا كنظن يوم القيامه غير نعرف نخلص يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله من قلب سليم هاك وليت تقيك وليت تصوغ عيونك اذا من هانش قاد لذلك ما تغوان هاتي ما يتيني غلا دي مدن ميغات سكرت الفوضى فغات النغين شما ما سنتي التينين كان اخن دالاس انت ولا السوق ولا الدين ولا الملا نخت كرا الجاهل يا اختي ناكلو في تاريتيني قال الله قال الرسول تيلي كيسي كنيت هل الجاهل يقا علاش ولد السما يسكر تيلي تي مدن سيرات الفوضى باش هاد تناتن منيران يا خصني السكر تنكر نتاقر تنكر تنكر تنام واحد ينكر ماني ران بتا غواني قال المسؤول في دمنا اللي غالب اللي تسفكنين يا راني غنسبق ولا غارق الحرياطات اللي يمكن العالم العربي اللي يصفرح لي العداد ميد ويلي قسمو هنين ماني موغان دما تا غوان فلاسني قال المسؤول يعني كلشي تكتب ضرب تبارك وتعالى غاك تفلت مسيكين دونيت هل اللي خرتو تريت ماني اللي خرت الحساب وكان انا ما تنتالت انا ما تكدا انا ما تكدا انا ما تكدا يمكن نشوف انا اسم قيلاد غير لقات الخطا باش يقيس فكوت ماني تريت غانا في النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام يعني بنادم هل لو كان مس تريخريخة إلي غمسمي إلي يعني ولي يعني القضية ترخرخ درس ولكن ما لم يصب ما لم يصب دما حرام يغي دار يغي كري كري دما يغي غاكرة يغي سفكرا دم والعياذ بالله إنا لله وإنا إليه راجعون لذلك اللي غنى النبي صلى الله عليه وسلم على يظلمه يتعلق يكل اللي سوني سميس اخر الحديث ما سيسينا كل مسلم على المسلم زين حرام داموه زيد وماله أي دنس يغنتي لي المال يكشم كيس كلشي ويا ذا يكشم كيس سيكميل يكشم كيس طوموبيل يكشم كيس الموتور يكشم كيس الحوايج يكشم كيس إلى آخره كل ما قال لي مال هاتي مين هاتي يكشم كيس ماله المال نسي حرم يحرم التيتاويت عنوة يحرم التيتاويت حرايميت ولا داخل دلاست ولا تمخرت ولا كل شيء غاينا جدين دارك الغش غير المعاملات يحرم ربي تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات اي لا غنى من غش فليس منا من غش زيد فليس منا عنوة نيغشان هنوري قنق أورجي جنغيجي ما يقال أورجي جنغيجي زيدي غينا أوريجا مسلم تنفير زيدو كان يعاكي النبي صلى الله عليه وسلم يقدم غشاش هانور جيتا مسلم زيدو كان ناسي النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذه اللفظة للتنفير يعني ماشي المقصود الظاهر ديالها يعني صافي كفر يخفوا الإسلام لا ولكن المقصود ما تيقان أنه غاية دي قالت الجريمة بارم قرن غانا في النوفا الشرع الإسلامي كراي جات فوس نانيغان كراي جات نانيغان فوسنس شكرال مالوري جينوينس يسمد ما سيجرون على الست بي سارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فلوس بدنا دوري سهل يعني عدد بلاد ما يشتهي دبي دسول لا يتبجح الله على صبر ما سكرت سكر غاسي يبحر في رمان او يختيد فون خرن الله اكبر يقول لي انا كي يدي يشكن فون خرن الله يقول لي يشكن فون خرن بلاقي انا اذا ميد نشقى الفلوس ميدنا نشقان اي اذا ميد نشقى وخاصة انا كان إن النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبر أرض طوقه الله من سبع أراضين هان وانا الشناء دين بن إكراء مين شبر شبر شبر عرفتي دي الطوق ربي تبارك وتعالى في سبع أراضين أنا إلا غنى النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض أين على ربي ولي اسمتين يوتا كريك زيك سبحان نسي تاي فرقان هناك الفقير عبوش ظهر تشمتغ ما سكرت يو أسان 40 صندي مغصع الصيمان اللي قدامنا عندك ستي غان 40 صندي ماذا تيويت اللي عندك التيويت اقيت لعن ربي تبارك وتعالى عندك الملائكة إيه لعنك وانا هنا الحديثة يكني غلدتي اللي عندك نيت غيرة لعن الله من غير من على الأرض لعن الله من غير من على الأرض أيدا مدن يشقى يغدي وربي تجي تنسرس فوس هن فوس انك يخسايبي لخطورة نسي يوم القيامة شقاء الإمام سحنون بن عبد السلام تانو خدتي لحم ربي إنك يسافر ديت القافلة سل أندلس ناني الفقه ماني تريد إنس رد رغي درهم إباب نس سفلتي يغي لدرهم ما سسينا رد رغمي يان درهم رد ترغمي يبقى بس لا شو هلي درهم هلي ركنا هنا هنا كرينا هنا سكرني أنا على الفريال اللي أكتفر هنا اسم يدوا الفريال تندري غاسي سي غمران زعما انت ليش توقع يدوا الفريال ورسك بين ننس درهم هلي الناس لاتيان درهم الحرم يختشيت اريد فوق في كذا وكذا نزلت كذا وكذا وصوم كذا وكذا الحج يغاكي وغارية الحجة يغاكي وغارية تزلت يغاكي وغارية رمضان ما تسويت شو انت تواسي النايتيات لا كذا وكذا يعني هذه غينا يقود للتوي وكان ماني غنتي لي الخطورة بزاف المصيبة اللي وريلين دواء يختشيت ايا دمدن العموم البنادم تشيت ايا دانا يتزنيت كلوتن أيا دايتو دوار كله المال الجمعية شكون يدني كل الأموال هذا راك تنتني سوري اللي حتانس الأموال الدولة الأموال المجالس البلدية الأموال الجمعيات الأموال التعاونيات الأموال المال راس كان عقود الحلاج باش تشين وكان أنا كنت نسوكان زعما اسمي زعما هاتي شمن ميدن يخت الشيت حماد نغد براهيم نغد عدي الشيت ادانس تيري تدي السمسي بيحت غي دونيت حتى غورت في فرانك انا دانس السدود عارف لا السلات غي ميت قمي 15 يوم سودمتي دارنس سودمتي فاسن سمدر دا قايد سودمت كلو على ترى ذاك النغني قروس سامحك غدوني تاغلي خدي تينكا سليت ولكن يخت الشيت يدزنيت ما تغون مرتني سامحي ها ما تغون مرتني تنيت ما تغون ماني غير ديت بدوت يزاديت كثر فيتي قما السي قلت ولي رحلين السي قلت ولي موجنين اذا السي قلتي مغارين اتبدو السزانين اتبدو السي شيبان اتبدو السمغال ما تغون سر تبدو ما تغون مرتني سامحي بعد زوار يوم القيامه راه كله غير كعلقن والله العظيم ورقيك حتى الجناح تان نخت الشيت الاموال انت مزقيده الجمعيات نزع ما يسرس انت غليت ما تغوان مرتني سامحي ما تغوان هان مين درت لعب نسيل ليا سوريقين بيد درت لعب نسيل ليا سوريقين المصيبة العظمى المقادر تفرغي وضو ولكن ما زما يسحسون ما زما يسفلدن ما زمد دي تاول الاخبار غير انتني الحديث دو شجون لا نموال ميدان شقن هنا يدم ميدان شقا كل ما سقوتن ايد بابنس هنا رتيقى المصيبة رتيقى تفرغي وضو هو ان الشن العدد الملايين الشن العدد الملايين من يرى من يكرا داس نيسكر دمه زيد وماله عالم ولي مسلم شقا إن النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه يبيني بأنه لقت وريف ورد غد بس اسمه ري يسامح باش نكمل الموضوع وما قل وقر خير مما كثر وفر ضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير ينفع سيدي سنة الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى تكمل فيما يستقبل بجوده ومنه وكرمه ضرب ربي تبارك وتعالى دغين حسين سنتيني ننقو اللي سفر اللي هو الارس السكرن بجوده ومنه وكرمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله